وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في ألف لام ميم تتميل السجدة وتبارك، أي ما جاء في فضل هاتين السورتين. عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل. في الرواية الأخرى عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي، ليث بن أبي سليم ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. الحديث ضعيف لا يثبت في أذكار النوم. قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث ابن أبي سليم مثل هذا. وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر، يعني ثبت أنه فيه انقطاع كما هو واضح. وروى عن عباس الجشمي عن أبي هريرة، وروي عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حديث حسن، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني والضياء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وآخر عند الترمذي من حديث ابن عباس: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، إن ضرب الخيمة بتاعته ولا يعرف أن تحته قبر. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. في سنده يحيى بن عمرو ابن مالك النكري وهو ضعيف، لكن يشهد لفضل سورة الملك في الجملة، والله أعلى وأعلم. الحديث اللي هو حديث أبي هريرة حديث حسن. باب فضل سورة الإخلاص. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها يرى أنها قليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حديث صحيح. يردد قل هو الله أحد في صلاة القيام، كررها مرات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن الذي يظهر أنه في الثواب، فيثاب من قرأ قل هو الله أحد ثواب من قرأ ثلث القرآن. قيل ذلك لأن القرآن يشتمل على التوحيد وعلى الأوامر والنواهي وعلى الأخبار الماضية والمستقبلة، فالثلث الأعظم هو ثلث التوحيد، وهو متضمن في سورة الإخلاص. وعن أنس قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه أحمد والترمذي، وأخرج البخاري في صحيحه معلقا عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاريكها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وصله الترمذي عن البخاري، فهو حديث حسن صحيح. هذا الحديث في فضل حب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، فيها صفة الله عز وجل، وحب الآيات والسور التي فيها صفات الرب عز وجل سبب لحب الله للعبد. عن عائشة في رجل قال إني أحب أن أقرأها لأنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. أخرجه البخاري ومسلم. وفيه التصريح بأنها صفة الله عز وجل، يعني فيها ذكر صفات الرب عز وجل وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال أبو عيسى حديث حسن. الحديث يدل على جواز لا يسمى تنكيس، هذا يجوز أن يقرأ سورة ويقرأ بعدها سورة قبلها في الترتيب في المصحف. التنكيس اللي هو أولا اللي نهى عنه بعض العلماء اللي هو اختلاف آيات السورة الواحدة، أنه يقرأ السورة بترتيب آيات غير ترتيبها، فإن الإجماع منعقد على أن ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة وحي، وأما ترتيب السور ففيه خلاف، وأصح أقوال أهل العلم أن ترتيب السور في المصحف اجتهاد من الصحابة ولا يجوز مخالفته، لأنه أجمع العلماء على أنه يجب أن أجمعوا على كتابة المصحف بهذه الطريقة، فلا يجوز مخالفته في ترتيب في كتابة المصحف، أما في الصلاة فلا بأس. هذا الحديث يدل على ذلك في ركعة واحدة فضلا عن الركعتين. يعني بعض الناس يقولون ما يقرأش في الركعة الثانية بسورة قبل التي قرأ بها في الأولى، ده أولى بالبعد، ده في الركعة الواحدة يجوز أن يقرأ سورة ويقرأ سورة قبلها في الترتيب، لكن لا يخالف الترتيب في الآيات. في قيام الليل أصلا في الحديث اللي هو النظائر ترتيبها أصلا على مصحف ابن مسعود رضي الله عنه مختلف عن ترتيب مصحف عثمان، وبالتالي فكان يقرأ بالنظائر، يقرأ بسورة وسور قبلها ثبت عنه، وآل عمران والنساء وآل عمران، والنظائر أصلا سور كما قرأ عمة والمرسلات في ركعة واحدة، ويقرأ أيضا يعني يعني يقرأ سورة سور قرأ في ثبت عدة سور مخالفة للترتيب، سورة والسورة التي قبلها يقرأها بعدها. على الدوام، على الدوام، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يصح مثل ذلك. فلو فعل إنسان هذا الأمر الآن كان مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والله أعلم. باب المعوذتين. نعم. إنه يقرأ آيات وبعدين يوقف ويقرأ آيات قبلها بنفس السورة، يلخبط. ايوه نعم، قلنا الحديث اللي هو بتاع شفعت لصاحبها حتى غفر لها، حديث صحيح. حديث قراءتها قبل المنام ضعيف، وحديث انها المنجيه من عذاب القبر ضعيف. حديث من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بان الله له قسما في الجنه، حديث حسن. المراسي سعيد المسيب وله شواهد، حديث حسن. حسنه الشيخ الالباني. باب المعوذتين. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا حديث صحيح أخرجه محمد وأخرجه الإمام البخاري. وقوله فنفث فيهما أي تفل بلا ريق، والتفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. التفل والله أعلم يكون بعد القراءة، ويمكن أن يكون قبلها، لكن الأقرب أن يكون بعدها. لا، يفعل ذلك 3 مرات، يعني يجمع كفيه ويقرأ وينفث ثم يمسح، ثم يقرأ وينفث ويمسح، يقرأ وينفث ويمسح. والتفل 3 كذلك؟ لا، هو هنا ورد نفث فيهما، ما وردش 3. يعني آخر مرة؟ لا، كل مرة يعني يتفل ينفث. نفث فيهما أي تفل بلا ريق، والتفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. يعني النفث ده يكون ايه في كل مرة، فثلاث مرات يفعل ذلك، ويمسح كل مرة بيديه جسمه، وهذا تعويذ ورقية يكررها كل يوم كل ليلة. ويروى بإسناد غريب عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، هو حديث حسن يدل على حسن صحيح، يدل على مشروعية أن يقرأ المعوذات على الدوام بدلا من أنواع يعني الرقى الأخرى التي ليست من القرآن، هي أفضل وأنفع من كل ما يحتاج للرقية منه، سواء كان من الجن والمس واللبس أو من العين والحسد أو من السحر أو غير ذلك، فإنها متضمنة لأنواع الخير في التعوذات. عن عقبة بن عامر أنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت له أقرأ من سورة هود أو من سورة يوسف، قال لن تقرأ بشيء أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. أخرجه النسائي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ذكر طرقا كثيرة لها حديث عقبة، ثم قال فهذه طرق كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. عن عقبة بن عامر صح عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات منزلة الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أخرجه مسلم. كأنه ابن كثير أصلا طبعا يقول متواترة من أجل ما روي من إنكار ابن مسعود رضي الله عنه كتابة المعوذتين في المصحف، كأنه كان يرى أنهما تكتب، يعني لا تكتبان في المصاحف لأنها معوذات، فكأنها لا يحتاج إلى كتابتها. والمشهور أنه أنكر أنها من المصحف، وهذا أنها من القرآن، وهذا خطأ لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر أنها من القرآن، لكن يظهر أنه أنكر أنها من السورة التي تكتب، وظن أنها من المعوذات. يعني لا شك أن ما قاله جمهور الصحابة وما فعلوه من كتابتها في المصحف هو الواجب، وأخطأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ظنه أنها لا تكتب في المصحف، بل تكتب في المصحف قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: آيات نزلت من عند الله لا نزاع في ذلك. وهذا الأمر الآن مجمع عليه متواتر بين المسلمين، لا ينظر فيه إلى خلاف ولا إلى يعني رأي أو اجتهاد. باب كيفية القراءة والترجيع فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقوله سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مرتلا، وهو ضد المعجل. مرتل يعني متمهلا في قراءته. ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه بتمهل. عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في باب مد القراءة، وهو معنى المد الطبيعي، معناه المد الطبيعي، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، فهو يمد المد الطبيعي. وعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. هذا حديث متفق على صحته. الترجيع ترديد الصوت، ذبذبة في الصوت في المد ونحوه، يتردد صوته كما قال: إنا ونحو هذا، فهو يمد مدا مع ترديد للصوت، يخفض ويرفع أحيانا. هذا من التغني المشروع بالقرآن. لا، هذا كلام غير صحيح، أصلا غير صحيح هذا الكلام. ده زي ما أقول ترديد الصوت، هذا يفعله يعني جمع كبير من القراء، زي القراء اللي هم يقرأوا القراءة اللي بيسموها مجودة دي، واللي هي البطيئة، فبيحصل من ذلك ترديد للصوت واضح جدا، وده مش إضافة حروف ولا حاجة، ده المد نفسه يغيره، وهو أصلا ذكروها كذلك وثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع. يفهم كده بقى ان الاذان بيؤذنوه على الصلاه، ده ترجيع نحو ذلك. نحو ذلك صحيح، بس هو بيمد اكتر بقى من الطبيعي، من 6 بيمد 15، لكن من نقل فقط. لا هي ما هو نقل، لا هو مجرد نقل، يعني هم نقلوه كده وضبطوه بهذا، لكن ان ده يقدروا يجيبوا عليه دليل ده مسند لا يمكن، يعني ما يقدروش يجيبوا دليل مسند ان هم كانوا بيحسبوها بهذه الطريقه، ولا ان هو كان بيضبط انه ما يجوزش الزياده ولا النقصان بهذه الطريقه، انما هو تقريب. او اذا كان مديت متصل فتقرا كله متصل، اذا مديت منفرد فتقرا القراءه. ده هو اذا كان الصحيح انه يجوز اصلا ينوع في القراءات اصلا، انه ممكن يقرا آية بورش والتانية بحفص، فما بال بقى ان هو ذلك، لكن ده أولوية، الاولى بينه يقرا كذلك، مش ان ده يعد مثلا بدعه ولا يعني قراءه تبقى باطله ولا نحو ذلك، لانه هذا من القران وهذا من القران، لكن هذا اولى ان يحافظ على ما روي من الايه من من التلاوه من الوجوه المعروفه اللي هي المسنده للقراء المشهورين. والا في القران المشهورين دول هي اختياراتهم اصلا، من اختيارات ما بين قراءات الصحابه او قراءات التابعين عن الصحابه، يعني دي اختيارات مين؟ اختيارات عاصم مثلا، ودي اختيارات حفص عن عاصم، ان عاصم له كذا قراءه بيقرا بها، وكذلك ورش عن نافع، فانا وفي قالون عن نافع، فنافع نفسه كان بيقرا ايه بكذا قراءه، وهو جمعها منين؟ هم جمعوها من التابعين من الصحابه، فكل واحد اختياراته هو، اختار من هذا القارئ جزء، واختار من هذا القارئ جزء، واختار من هذا القارئ جزء، وجمع هذه القراءه وعنه حفظت. فاذا كان هو نفسه مجمعها وهو حتى ما اثبتش من اين اخذها بالضبط، ولكن تلاقي تجد مثلا اسناد روايه حفص عن عاصم، تجدها روايه ايه عن عاصم عن مين؟ عن السلمي، ابي عبد الرحمن السلمي عن جماعه من الصحابه. انا اجيبها، مش هي دي، اجيبها مصحف تاني، هذا المصحف العادي. يقول هذا ما ضبط على موافق رواية حفص بن سليمان بن غير الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود ابن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو واخد عن أربعة من الصحابة وهم قراءتهم داخلة إيه؟ في بعضها، وبالتالي فهو ده تجميع هؤلاء اللي هي القراء، وهم نفسهم لو قرات ورش عن نافع عن نفس الاربعه دول او عن غيرهم، يعني عن عدد هؤلاء الصحابه انفسهم، فالقراءات المختلفه دي انهم كانوا كل منهم يقرا بطريقه، وهذا لا يمنع منه. فبالاولى بقى ان المد المنفصل والمتصل يمكن التنويع فيه، بس لكن الافضل والاولى ان يظل عليه على ما نقل عن يعلى ابن مملك انه سال ام سلمة القدر الواجب هو ان يقرا صح، يخرج الحروف من مخارجها، الواجب ان يخرج الحروف من مخارجها مضبوطه بالتشكيل الصحيح. عن يعلى بن مملك انه سال ام سلمة عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءه مفسره حرفا حرفا. هذا حديث حسن غريب، حديث حسن في الترمذي واخرجه ابو داود والنسائي، وروي عن أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حمزة السهمي، وصححه الدارقطني والحاكم وأقره الذهبي، وقال ابن الجزري وهو حديث حسن وسنده صحيح. بالتالي فقراءة الفاتحة على نفس واحد أو نفسين هو أمر مخالف للسنة، ووصل آيات الفاتحة أيضا خلاف السنة، كما دل عليه هذا الحديث. فبعض الناس أصلا لا يقف على رؤوس الآية ويقف في وسطها ويكررها مرة ثانية، فلماذا لا يلتزم السنة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ فالأولى أن يقف عند رؤوس الآية، ولو وقف على صراط الذين أنعمت عليهم وهي آية على طريقة البصري على طريقة ورش عن نافع، إن دي آية خلاف بسم الله الرحمن الرحيم، طريقة المدنيين يقرؤون صراط الذين أنعمت عليهم، والوقف عليها حسن على أي الأحوال سواء عدت آية أو لم تعد، فالأولى أن يقف على رأس كل آية. حتى لو كان المعنى متصل بالآيتين فويل من المتصل. نعم، حتى لو كان متصل يقف على رؤوس الآية. وبعض القراء يقف ثم يرجع فاصل. إلا يشاء الله. يقف عليه. ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. وهذا الوقف اليسير لا يؤدي إلى تغيير المعنى. بنصر الله وما يقف عليها ويصب بعد ذلك. اذا احب ان هو يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بعد ما يقف يبقى لا بأس. يقف على رؤوس الآية. ليه اصلا الصحابة كتبوها بهذه الطريقة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم كده وكان يقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام. طب الارشادات اللي هي موجودة على علامات المصحف الارشادات دي ارشادات من جهة المعنى بالنظر الى المعاني وليست دائما يلزم الاخذ بها، وهي اصلا لذلك تعددت. لذلك نجد ان هم بيقول لك غيروها مثلا في الطبعة الثانية من المصحف اللي هو المعتمد من الازهر 800 موضع عن الطبعة الاولانية، وبالتالي فالامر ده امر اجتهادي. يقول نقل اكتر من 800 موضع في الطبعة الثانية عن الطبعة الاولانية في تغيير ان يعمل وصل اولى ووقف اولى ونحو ذلك. دي ما الامر ده وارد جدا. طيب قال فانه محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. هنا في وقف اللي هو تعانق الوقف. أيوة يوقف هنا يوقف هنا. الاقرب بقى في المعنى دي حسب قراءه التفسير. مقبله انا ارى ان الاولى ان يقف على 40 سنه لانها مش محرمه عليهم على الابد. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، يعني كان ينبغي يحط وصل اولى في الاولانيه والوقف اولى في الثانيه. لكن هم عمل تعانق الوقف لاختلاف التفسير، بس اللي يقرا التفسير يعرف انها محرمه عليهم 40 سنه وبعد ال 40 سنه تبقى بتاعتهم، وده اللي حصل فعلا والله اعلم. اعلم قولوا قولي هذا واستغفر الله. الامر يسير على القارئ. الامر سهل ان شاء الله. يعني الوقف والوصل ده نعم الا ما كان من وقف لازم او ممنوع يؤدي الى خلل بالمعنى، زي ولا وما يعلم تاويله الا الله. لانه لو وصل والراسخون في العلم هيبقى لها معنى اخر، وان كان في قراءه بالوصل ايضا لكن دي لها معنى تاني. رحمه الله خير.